عشنا سنينا والكتاب رفيقنا، والله ألهمنا الكتاب يسيرا، من آيه حزنا فضاء إلى هاده، والتاج للأبوين بات منيرا. أنعم بمدرسة بها قدواتنا، بالعلم شادوا منبرا وقصورا، يهدون للخلق الفضيل فؤادنا، للحق كانوا أسوة وبدورا. عشنا سنينا والكتاب رفيقنا، والله ألهمنا الكتاب يسيرا، من آيه حزنا فضاء إلى هاده، والتاج للأبوين بات منيرا. أنعم بمدرسة بها قدواتنا، بالعلم شادوا منبرا وقصورا، يهدون للخلق الفضيل.